إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليه. إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا، أو يراه المالك هل نكون مالكية، أو يراه أبو حنيفة هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذ المسألة يقول بها الإمام أحمد هل يكون حنابلة؟ لا. فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إلى أهل البدع لا صح أن نقول هم منهم وهم على مثابهم. نقول هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله إذا أخطأوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادم عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه راد، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية.